طيب، أعتذر للتأخير في بدء البرنامج. أعلننا أن البرنامج يبدأ في الساعة 7 بتوقيت غرينتش، وساعتي الآن في لندن تشير إلى 7:20. كنا نود أن نخصص هذا الوقت لاتصالاتكم الهاتفية في الحلقة الأخيرة من المناظرة المثيرة، من الحوار الصريح بعد التراويح حول أصل الخلاف، أصل أول انقسام في التاريخ الإسلامي، في التاريخ الإسلامي كله، انقسام الأمة الإسلامية إلى سنة وشيعة. ما جذور ذاك الخلاف؟ لماذا حصل؟ كيف ننظر إليه اليوم؟ كيف ينظر إليه المسلمون المعاصرون في بداية القرن 21 في الربع الأول من القرن 15 للهجرة النبوية الشريفة؟ أشكر لكم حسن المتابعة، أشكر لكم حسن الاهتمام، أشكر كل من أرسل إلينا رسالة بالفاكس أو بالإيميل. هذه الرسالة التي صرفت فيها كل الوقت تقريبا في قراءتها في رمضان، والاستفادة من النصائح حول إدارة البرنامج، حول محاور النقاش في الجولات المقبلة من هذا الحوار، أسئلة إلى الطرفين، نصائح وتشجيع إلى الشيخ عثمان الخميس والدكتور أبو المنتصر بلوشي من الجانب السني في المناظرة، كان عندك صورهم نأخذهم، شكرا لك. وأيضا رسائل تشجيع ونصائح إلى الجناح الثاني في المناظرة، وفيه الدكتور أبو الزهراء، الدكتور عبد الحميد النجدي، والدكتور محمد التيجاني السماوي، وهم ضيوف أيضا في الحلقة الأخيرة من الجولة الحالية من مناظرة السنة والشيعة. أحد الأخوان قال لي أنه قبل يومين أو ثلاثة كان عندهم عرس في منطقة أظن في المملكة، واضطروا يرتبوا أمر العرس كله حتى يخلص بسرعة قبل وقت بدء هذا البرنامج حتى يحضروه. واليوم يكلم فيه أحد الإخوان من دبي، وقال لي أيضا أن المواعيد الآن هي مرتبة على أساس هذا البرنامج لمتابعة المناظرة. ونحن في المستقلة ممتنين جدا جدا جدا لكم جميعا أعزائي المشاهدين للمتابعة وللاهتمام وللكلمات الجميلة الرقيقة اللي أرسلتها لنا. ونحب نشكر أيضا العائلة الجعفرية الكويتية اللي اتصلوا اليوم ويسلموا عليك يا دكتور أبو الزهراء، قالوا عايزين يقبلوا إيدك على جميع، وقالوا لي على كل حال إن شاء الله التوانسة كلهم يصبحوا شيعة زيك، أنا ما تشيعت دكتور السلام. والإخوان على كل حال مبسوطين من البرنامج، وأيضا إخوة كرام من الجوف بارك الله فيهم، قالوا لي كيف شكرت جماعة أمس من السويد، الإخوة في الجوف متابعين باهتمام كبير جدا، أشكرهم. ومن أبدو غيرة كبيرة أيضا على السنة النبوية الشريفة. نعم، أنا جيلك بعد شوي، لا جماعة إخواننا في الأهواز أصدقائنا، اتصلوا كثير من الإخوة من أهل السنة والجماعة مبسوطين من الحوار، ويشكروا في الدكتور أبو المنتصر بلوشي، عنده شعبية كبيرة جدا في وسطهم، والشيخ عثمان الخميس. واحد الإخوان قال لي يقول للإخوة الشيعة أنكم أنتم تكرهوا الشيخين المحاضرين، لأننا لو جبنا لكم الجماعة التانيين من مصر وما غيرها ما عارفين القصص وما متخصصين فيها، فتنتهوا معهم النقاش في ليلة واحدة، لكن هذا ما قال، عارفين الحجج وقادرين على المناظرة. فالمهم يعني، أما الإخوان اللي أحزنهم أو ظنوا أن المسلمين حتقع في مصيفهم مصيبة عشان هذا البرنامج فهم وهمين، زي ما قال أحد الإخوان، بالعكس المشكلة تتفاقم لو ما جات فرصة عشان نتحاور ونتناظر هكذا في الهواء الطلق. فبالعكس احنا الآن لأول مرة الحمد لله يعني تتاح لنا جميعا فرصة بحضوركم أعزائي المشاهدين وبشاهدتكم أن نتناظر في هذه المسائل، وإن شاء الله نستمر بروح أخوية وروح علمية طيبة. أقول بحضوركم في كل التفاصيل حتى نتفق في البرامج محاورها آخر الجلسة أو في الجلسة الأولى، كان ممكن كل هذا نطبخه يعني كما تطبخ الأمور كلها في العالم العربي خلف الكواليس، لكن أنا أردت أن تكون هذه المناظرة شفافة كاملة، شفافة وكاملة، كل شيء يدور بعلمكم وبحضوركم. خلي يعني اكتبه لي في ورقة بيضاء وأعطيه لي بعد شوية. هذا يقول ادعى علينا المنتصر البلوشي بأنه احنا تشيعنا واحنا من أهل الأهواز، وهذا التليفون اتصل عليه. وقال بعض الناس، وقال هو ما قال كل أهل الأهواز، لا مو أهل الأهواز، لا ادعى على هؤلاء. هو ما قال هذا، هو قال أنا قلت من أهل الأهواز. هذا بس اتصلوا منا ويتصلون أيضا الآن هم جالسين. والله ما مهم هذا. الناس حرار. أيوة أحسنت. لك الذي مهم الناس حرار. إذا بعد هذه المحاضرات في غرفة الصرف ناخذ شيء. الحمد لله. الحمد لله نشكرهم اللي يتسنن مرحبا بي واللي يتشيع مرحبا بي. ناس حرار في اعتقاد. الناس حرار. شو المشكلة هذا؟ خلاص. ما المشكلة تسنن وتشيع؟ شوف يا أخوانا جميعا سنة وشيعة متناظرين. ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم وأخرارهم. هذا كلام عمر. إذا قلت كل واحد كلام علي عليه السلام. وطالب التاريخ شوف جهله. كلام علي عليه السلام. وطالب التاريخ شوف جهله. قد استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الأمة متفقة على هذا كلام سيدنا عمر الذي يقول. إيه اتفق. معليش. معليش. معليش. أنا أعرف. أنت تعرف سؤال علي. علي يعرف. لو تعرف كل مجال والتاريخ لا ترسل الكلام على موضوعنا. شو هذا موضوعنا يلا. طيب. موضوع الحرس. موضوعنا الآن نجدد الترحيب بالمشاهدين وناخذ منهم مكالمات لأن الجزء الأول من الحصة بتاع البارح واليوم هو فرصة لنا لأنهم استمعوا لنا بإنصات وباهتمام على مدى 15 يوم تقريبا ومن حقهم علينا أننا نسمع أصواتهم اللي نقدر نحصلها. عندي ثلاثة مكالمات. عندي أخ أظن أخ يحيى من البحرين أظن متصل بنا من ساعة أو أكثر. أخي من البحرين مرحب بك. أخ محمد. محمد من البحرين تفضل. يا ابن البحرين تفضل. معك الشيخ محمد صالح القشعمي من البحرين. هلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ويا حبذا ترفع صوتك إلى أقصى مدى ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المستقلة مشكورين طبعا. شكرا. والأخ الدكتور محمد الهاشمي مشكور. الله ينور عليك. وتحية للإخوان المتناظرين أخي الدكتور النجدي والدكتور البلوشي وأخي الشيخ عثمان الخميس وأخي الدكتور السيتاني. أحسنت. أحب أن أقول لكم بأنه عندي كتاب المباهلة والكتاب والسنة وأحب أن أكون معكم على اتصال حتى أستفيد منكم من الأربعة الإخوان وأني سأقدمه إلى الطابع بعد شهر أو شهرين. فأرجو أن تعطوني إيميلاتكم وفاكساتكم وتلفوناتكم أيها الإخوان مذكوري. ثم أن عندي ناقد يعني بسيط جدا إلى الأخ الدكتور الهاشمي. لو وجهت لك يا أخي سؤالا هو ما هي النتيجة التي توصل إليها الحوار منذ 20 ليلة مثلا من شهر رمضان؟ نعم. ليس هناك نتيجة يا أخي. أنا أقترح أن الخلل الحقيقة موجود في منهجية الحوار. لو كان هناك منهج صحيحة لوصلنا إلى نتيجة. أنت تتوهم أخي العزيز. لحظة. مش تتوهم. لحظة بس. أنت أول شيء يعني تستنقص من قيمة الخلاف الذي جرى. هذا خلاف قديم وعريق. إذا كان يدور بخلدك أننا جئنا هنا لنحل المشاكل كلها في 14 ليلة. مستحيل. فأنا مستحيل. إحنا نريد في الأول تعرف فقط اعرف كيف يفكر التجاني والنجدي وكيف يفكر الخميس والبلوشي ونحط الحاجز الذي بيننا. أي. خلنا نتعرف على بعض كويس. إحنا في الحقيقة لا نريد كيف فكر. إحنا لا نريد كيفية التفكير. إحنا نريد أن نصل إلى نتيجة. كيفية التفكير ذاك شأن آخر. إحنا لو كنا وكانت كل الفضائيات توصل للنتيجة في يوم كان كلها قفلت وانتهت. الفضائيات هي منبر للحوار منبر للتفكير. الحوار متواصل حتى تأتي للمعلومة. وانتم في بلدان كم استفيدوا من الحوار وطوروا؟ يكون. نعم. نعم انا مستعد للمشاركه معكم على الهاتف حتى بعد العيد حتى في الايام المقبله. يعني احنا الجوله هذه نكملها من اليوم ان شاء الله. ان يكون للحوار منهجان. ان يكون للحوار محوران. المحور الاول اولا في الصحابه في عداله الصحابه. بحيث يطرح سؤال هل ان عداله هل أن صحبة النبي مانعة من الانحراف؟ لأنه إحنا في الحقيقة يعني خصوصا روايات إخواننا أبناء السنة أكثر من الصحابة فلا بد أن يكون المحور هكذا. ثانيا في التقية لأني أنا يا أخي كشيعي عندما أحاور أخي البلوشي دكتور البلوشي أو الأخ الشيخ عثمان الخميس فيقول بأني أنا أتقي. فإذا ما العمل؟ ما رأينا في الحوار وكيف حصل تنفل في الحوار؟ هذا ثالثا. ثم اني يا اخي اريد ان اتبع في هذه الليلة دعوة الكل يعرفها. اذا كان الحوار في الامامة فلا بد أن يكون الإمامة كما هي إمامة، بغض النظر عن إمامة الإمام، تعيين الإمام هل هو علي أو هو مثلا الخليفة الأول أبو بكر. الإمامة يا أخي منكرها كافر عند المسلمين جميعا، ليس الكلام في إمامة علي أو في إمامة أبي بكر، أجمع المسلمون جميعا على ضرورة الإمامة. نحن الشيعة نقول بأن الإمامة أصل من أصول الدين وأن منكرها كافر باعتبار أنها أصل اعتقادي. أما إخواننا أبناء السنة إنهم يقولون بأنها فرع، ولكن هذا الفرع ضروري كالصلاة من ضروريات الإسلام، منكره كافر لأن عليها تبني السياسة الإسلامية. وإذا أردت فلك أن تراجع الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي، فلك أن في مجلد الأول 114، ولك أن تراجع المواقف وشرحه طبع بيروت 395، ولك أن تراجع شرح العقائد العبودية للمحقق التواني صفحة 73، ولك أن تراجع شرح المقاصد للتفتازاني طبع بيروت المجلد الخامس 232، ولك أن تراجع أصول الدين للبغدادي طبع بيروت 272. هؤلاء قالوا بأن الإمامة ضرورية وإن لم يصرحوا بذلك، لكن من خلال كلامهم على أن الإمامة تبتني عليها أصول الدين، وقد قال إخواننا أبناء السنة بأنها واجبة. فقط نحن نختلف معهم في المنهج في كيفية وجوبها. كيفية وجوبها مثلا الدليل العقلي والنصوص كلها مجرد إرشادات للدليل العقلي مثلا. أما إخواننا أبناء السنة فقد قالوا بوجوبها سمعا، أي وجوبها من خلال الروايات والنصوص وما شابه ذلك. إذا أردت أن يكون الحوار ممنهج بعد الإمامة نأتي إلى كيفية تعيين الإمام. كيفية تعيين الإمام نحن لنا منهج وإخواننا أبناء السنة لهم منهج. فنحن نقول كيفية تعيين الإمام أولا بالنص، ثانيا بالدليل العقلي الأفضلية والأعلمية، وأيضا الأفضلية في مجموعة الصفات الأخلاقية أو المنظومة الأخلاقية من الصفات كالشجاعة وما شابه ذلك. نحن نرى الأفضل وعندنا أدلة على كل واحد، كما أن ادعاءنا بالنص لنا أدلة. كان المطلوب أن يكون الحوار في أدلتنا بالنص وفي حديث الغدير مثلا. أولا حديث الغدير من جهة سنده، ثم الكلام أيضا في دلالة، كان المفروض هكذا تخطط ليلة. طيب أخي أنا بعطيك دقيقة ثانية لأنه لازمنا تأخرنا ولازم نرجع للمناظرة الجلسة الأخيرة دي. اللحظة واحدة، دقيقة واحدة، دقيقة واحدة أديها لك. حاضر. يقولون البيعة، ثانيا ولاية العهد، ثالثا الاستيلاء. المفروض أن يكون النقاش فيها الثلاثة عندنا وعندهم. طيب. وأخيرا يا أخي أرجو أن تعذروني وأرجو أن أكون على اتصال معكم جميعا مع الإخوة المتناظرين جميعا بالفاكسات وبالتليفونات، وأن أكون مشارك معكم عبر الهاتف. يعني مرحب بك باتصالاتك الآن، طبعا أديناك فرصة إن شاء الله فرصة أخرى، وإن شاء الله مبارك عليك العيد أنت وكل أهلنا في البحرين في العالم الإسلامي. بارك الله فيك. لا دقيقة بس، لا لحظة ضحي بها شوي. وإن كان يا أخي العزيز حبيت أقول لك أنه يعني من دون بتواضع نقول لك اللي نحن ناقشنا في هذه الحلقات أمر القرآن الكريم تحريفه من عدم تحريفه، وناقشنا التقية وناقشنا الولاية وتداولنا في الأدلة فيها دليل بدليل ونص بنص، مشينا بمنهجية. الموضوع كبير وضخم، غابة من المسائل قليلا ما بحثت، فنحن ماشيين بس أنتوا بالهداوة علينا كلنا الموجودين هنا، إلى أن إن شاء الله ربنا يسدد خطانا. أمين. ونصل إلى ما يفيد. أنا أحبك كثيرا بس أريد أقول لك مثلا نعم. إحنا في الحقيقة سمعنا مهاترات في كتب الفريقين، مهاترات كثيرة مفروض ما تصير يعني هذا إن شاء الله. هذه ملاحظة معقولة، إن شاء الله في المستقبل نجيب نعتمد كتب، نحدد كتب مصادر أساسية هي اللي تعتمد حتى لا نتشعب الحديث للمصادر الفرعية والثانوية. أنا بحب أشكرك وأحب أخذ الأخت أم عبد الله من الرياض شارك معنا في المناقشة. أم عبد الله مرحب بك. السلام عليكم تبع الهدى. إزيك أم عبد الله؟ الحمد لله. تفضلي. أريد أن أقول أن هؤلاء الشيعة ضالون. وكلما أردنا كشف ضلالهم قالوا أننا نكذب عليهم، لكني سأقطع عليهم هذا الطريق وأستشهد، ولن أستشهد من كتبهم أو شيوخهم كي لا يقولوا لم نسمع أو هذا كذب، سأرد عليهم من كلامهم الذي قالوه في مناظرتكم. أولا، إذا كان الشيعة يقولون أن سائر المسلمين لا يفهمون القرآن ولا يفهمه إلا العترة، فلما بظنهم يلزمنا الله بقراءة وتدبر ما لن نفهمه؟ أم هل يظنون أن الله يريد أن يحملنا أسفارا كمثل الحمار؟ ثانيا، أن الجن عندما استمعوا إلى قراءة القرآن قالوا سمعنا قرآنا يهدي إلى الرشد. فهذا دليل أن الجن لما سمعوه فهموه، فهل أهل البيت من الجن إذا كان لا يفهمه إلا أهل البيت؟ ثانيا، الشيعة يستخدمون الآيات التالية لتكفير الصحابة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والحقيقة أن هذه الآية عليهم ونحاججهم بها، لأنهم يزعمون أن علي كان يعلم أن الله والرسول قضوا في ولايته، فكيف لا نلتزم بما قضى الله ورسوله وتكون له الخيرة في أن يخفي ولايته وأن يبايع الصحابة؟ هل هو مجتهد؟ وإذا كان مجتهد هل يجوز أن يغلب اجتهاده كلام الله؟ وإذا كان الشيعة يقولون أن نصوص القرآن تدل على الولاية مع أنهم عجزوا إلى الآن من الإتيان بنص صريح في الولاية، لكنهم إذا كانوا يقولون أن هناك نصوص تدل على هذه الولاية ويقولون أن علي عنده علم الكتاب وأنه أشجع الصحابة، فما موقفهم من علي بعد قراءة الآية التالية؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. لماذا يجبن علي ويخاف من أن يبلغ أمر الله ورسوله الذي هو الولاية؟ وهل يخشى الصحابة أكثر من خشيته الله؟ وهل يتناسب هذا مع وصفهم له بكونه شجاعا؟ ثالثا، أريد هنا أن أثبت أن الشيخ النجدي استخدمت التقية في برنامجكم كثيرا ولم يصدق، وهذا يجرح شهادته وكلامه وصدقيته في هذا البرنامج. هو يقول حين سأله الشيخ الدمشقية إذا ما كانت فاطمة وعلي أفضل من النبي، هو والكوراني والنجدي والتجاني عفوا، كلهم أنكروا أن تكون فاطمة أفضل من رسول الله أو أن يكون علي من رسول الله، وقالوا أنهم أفضل من جميع الأنبياء إلا الرسول اللهم صل وسلم عليه. ولكني عندي تسجيلا إذا أردت أسمعك إياه الآن، ويقول فيه النجدي أن مريم العذراء مريم آل عمران هي أفضل من نبي زمانها زكريا، فقال بعد ذلك فما بالكم بمحمد فما بالكم بفاطمة وعلي، أي أنهم أفضل من نبي زمانهم محمد اللهم صل وسلم عليه. كذب هذا. إذا تقول كذب أسمعك نعم الرابط. نعم سمعيني يا كذب هذا. هي تقول أي يعني أوكي. تفسيرها هي أي كذب. مو تفسير قاله وأسمعك يا سمعيني يا إذا أنت صادق. خلاص أسمعك يا سمعني يا بسم الله الرحمن الرحيم. أن مريم كانت أفضل من النبي زمانها وهو كلما دخل عليها زكريا هذا مو صوتي ما صوت الدكتور هذا مو صوتي هذا مو صوتي لماذا تكذبين هذا صوتك أعطيكم الموقع هذا ليس صوتي يا أختي ليس صوتي معروف عبد الحميد المواجهة أعطيك الموقع في الإنترنت هذا فيديو مصور وليس صوت فقط ورأيتك فيه أعطيك أختي هذا ليس صوتي هو صوتك يا أخي أنا أعرف خلي يسمعوا لا أشهد أنه ليس صوته لا أنا لا أشهد ولكن أنا أظن أظن هذا صوت عبد الحميد المهاجر والله أعلم ولكن هذا قول الشيعة هذا المهم الكلام مش كلام هذا ليس بالصوت فقط إذا كان ينكر ذلك نعم هل تريد اسم الموقع يا دكتور الهاشمي لا هو خلك هذا صوت المهاجر وليس صوت الدكتور النجدي في عبد الحميد المهاجر في عبد الحميد النجدي هذا يبدو عبد الحميد النجدي فيما يبدو والله قلت المهاجر والنجدي ثبت روحك وعم عبد الحميد المهاجر هذا كويتي فيما أعلم والله أعلم هذا الصوت يشبه صوته ولكن هذا الكلام كلام الشيعة هذا الكلام الذي قلت فيه ليس كلام الشيعة لا لا لا عبد الحميد المهاجر من دعاة الشيعة ليس كلام الشيعة عبد الحميد المهاجر نحن عندنا لا يوجد أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله هل تكفر من لا أكفر من يقول لا إله الله محمد رسول الله المباهلة قادمة اليوم المفاضلة إن شاء الله ستكون نعم المباهلة قادمة كل شيء كذب يلا أعطينا اليوم المباهلة قادمة لو سمحتي أنا جزاك الله خيرا على كل حال مجموعة من اللي قد قدمتيها اللي مربوطه بالتفسير غير دقيقه. مش صحيح تقول التجاني يقول ما قلتش انا كلام، ما قلت انه المسلمين ما يفهموا القران، انا قلت فقط انه اهل البيت يلمسون اي الايات التاويل تاويل القران الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى، وعودت 20 مره غير الناس الناس ما تفهم. الذين منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين لا يفهمهم خلينا نتكلم قولها التاويل. انت قلت لا يفهمون الا المطهرون، لا يفهمون الا المطهرون، بمعنى لا يمسوا كلام الخميني، لا يمسوا هذا كلام التأويل. وانت لا تهرب وتفهم. انا ما استدليتش يا دكتور، لا ليس وقت. ارجوك انا ما استدل امامك انت شاهد انت ولا بالله بالعقل بالله بالراحه. الله يرضى عليك، ما دي ليله عيد. تفضلوا وليله عيد وليله المسلمين يتفرجوا. يعني الحق لا يكذب علينا، هاي هذا الكذب لماذا يخرج؟ الله يرضى عليك والمسلمين يتفرجوا فينا. وانا لو ظليت الوقت ده كله عشان اهدي بينك وبين، ما الليله بالذات ما عندي مزاج له. انا اسف للاسف، كان مزاجي كويس، جينا للبرنامج اعزائي المشاهدين لقينا مشاكل عشان نبدا عكرونا المزاج. خلونا نكمل الحلقه دي كويسه مع المشاهدين. تفضل علينا معروف. تفضل الاختي العزيزه مدام استشهادك غلط، انا اسف. شكرا الكفايه اللي قلتيه في الحلقه. شكرا الاخ سلمان من لندن، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. حياك الله دكتور الهاشمي ودكتور البلوشي والاخ الفاضل الشيخ الخميس. أنا عندي ملاحظة، عندي ملاحظتان فقط. الملاحظة الأولى حول أن النجدي عندما قرأ الحديث في اليومين الماضيين الذي رواه مسلم وهو حديث مالك بن أوس، قطم الحديث من وسطه وما قرأه من أوله، وهو مدان في الحديث من أوله. فهذا معي الآن صحيح مسلم رقم الحديث 4552، وفيه بدايته أن مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم، فقال لي يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برزخ فخذه فاقسمه بينهم. قلت لو أمرت بهذا غيري؟ قال خذه يا مال. قال فجاء يرفع الخادم أو العبد فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر نعم. فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي؟ قال نعم. فأذن لهم فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. هذا من يقول؟ العباس. على من يقول؟ على علي. فإذا هنا وعلي ساكت، وهذا إقرار، لأن النجدي أمس قال وأول أمس قال أن علي سكت والسكوت إقرار. فإذا هذا يشابهه أنه عمه قال عنه كاذب آثم غادر خائن وسكت. هذا حجة. فهذا ماذا يدل؟ لحظة خلينا نحن لا نعتقد بصحة هذا الحديث من أوله، ولكن يمكن أن يقاطعني أنفسكم. ثانيا شهادة علي، شهادة علي والعباس على عمر غير شهادة عمر فقط. يا نجدي خلينا نتكلم، لا تجول. إذا كان علي هو يصفه عمه أنه كاذب آثم غادر خائن، فهل ترضى أن نحمل الحديث على ظاهره وأن عمر قال جئتم تتحكمون إلى تتحاكمان إلى أبي بكر الحديث كما قاله النجدي في النهاية، ثم قال فقلتم عنه كاذب غادر خان وجئتم إلي فقلتم كاذب غادر خان. إذا نحمل الحديث على ظاهره فعلي يلزم من ذلك أنه أيضا كاذب غادر خائن آثم. وإذا ما نحمل الحديث على ظاهره كما يقول أئمتنا كالمازري والنووي والقاضي عياض أنه لا يراد به الظاهر، فإذا أريد به الظاهر اتهم الأخيار، فعلي متهم وعمر متهم وأبو بكر متهم، وعلى السواء الحديث فيه اتهام للجميع على السواء. أما إذا قلنا أن الحديث أريد به في منازل النزاع ومنازل النزاع تختلف فيه الأحوال، وأنه قد تكون النفوس مشحونة في الحديث، فإننا نحمله على كما قال أهل العلم أنه يراد به التالي، أنكم كنتم تريدون أن الواجب أن نعمل على خلاف ما فعلنا. يعني العباس يقول أن علي يريد هذا الرأي ويريد خلاف ما أنا أريد، فهو قال هذه الكلمة فيه من ناحية الغضب، وعمر كان غاضبا لكثرة تردده على ترددهم على أبي بكر ثم ترددهم على عمر. لذلك قال الصحابة، الصحابة لو كانوا يرون أن هذا الكلام على حقيقته لأنكروا، هم كانوا ينكرون كل منكر. فإذا النجدي أنت كذبت وخنته، خيانتك أنك قطمت الحديث من أوله وتركته، والذين أرسلوه لك من قمار. إلى هذا الحد يكتفي، نكتفي من مداخلة الأخ سلمان. خلينا نقرأ للسادة المشاهدين الآن من صحيح مسلم الجزء الثالث صفحة 1176. إن شاء الله ما يكونش الأخ المشاهد اللي أرسل لي مخطب، اللي عنده منكم الحديث هنا من أصل من مسلم يديه لي، حتى السادة المشاهدين يكونوا على بينة من أصل هذا الكلام وقصته كلها. جبتها امبارح وما لم يقرا كاملا، ولذلك الناس قاعد فيها تشويش. اذا لقيت الحديث عندك قريب قل لي عليه. يقول: حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء، حدثنا جويرية عن مالك ان مالك بن اوس حدثه قال: ارسل الي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار. اذا لقيته لي اعطيه لي. قال: فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا الى رماله متكئا على وسادة من أدم، فقال لي: يا مالك، إنه قد دنا أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ، فخذه فاقسمه بينهم. قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري. قال: خذه يا مالك. قال: فجاء يرفق، فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر: نعم. فأذن لهم فدخلوا. ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهما. فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. انت تتابع الحديث؟ عندك الحديث وما لقيه؟ لم تجده؟ انت عام معايا؟ مضبوط به. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقضي بينهم. مين هو الكاذب الآثم الغادر الخائن اللي قلنا؟ يعني عباس يتهم عليا. ساتر. فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال القوم: فقال القوم لحظة بس، ما أنتوا استشهدتوا بي عشان أنا الرجل جاهز. أنا إذا تحب تساعدني الحاجة الليلة وما تخاصم معك، إذا تعرف محله في هذا المجلد. هم بحثوه، هم جابوا مبارح وما قريناه، لكن الناس اشتكوا. مظبوط، الناس اشتكوا كثير اليوم، قالوا لي وسمعونا الحديث لما صحفتنا للمسلمين حتى يعرفوه. المدعي هو الذي يجيبه. طيب البارحة جبناه، أنتم ما قريتوا. طيب اثنين جبت. أوكي. كتابين البارحة. خلاص خلنا نقرأ، خلاص نكمل نقرأ، كمل نقرأ. عباس يقول: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقضي بينهم. فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك. فقال عمر، هذه أتندى ولا حاجة ما مفهومة في النص هنا، التأدى: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قال: نعم. فقال عمر: إن الله عز وجل كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا غيره. فقال ما أفاء الله، قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا، هذا الراوي يقول. قال عمر الخطاب يتكلم: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم. فلما توفي رسول الله سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت ما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. إذن الأول العباس والثاني سيدنا علي. فجئت ما أنت يا عباس تطلب ميراثك من ابن أخيك، وأنت يا سيدنا علي هذا عندي يطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نورث ما تركنا صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيت ماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، فوليتها. ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا، فقلت إن شئت دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك. إذن هي التركة يعني الإرث دي. قال أكذلك؟ قال نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. هذا نص الحديث. طيب لا لا سجل بالله ملاحظة، أنا بس أخذته لأن الناس لا فقط هاي النقطة، لأن هاي النقطة حاسمة. هو بدأنا هي هاي النقطة فقط أرد. هو بدأنا أرد من الأول. ما خل سجله بعدي، ما هو الحديث زي ذكرناه امبارح وحول امبارح فقط للمشاهدين الشيعة والسنة يعرفوا الحديث. هذا نص الحديث قرأته عليكم قبلين الرواية. أنا لا أعلم هذا، أنا جئت بمسلم هل هذا مطبوح ولا لا؟ لا أدعي ذلك. هذا اللي عندي هنا مكتوب صحيح مسلم جزء 3 صفحة. إيه هذا مكتوب مطبوع خارج النص مكتوب، بس أنت لو لقيت الجزء الثالث لو فتت أنا أقول لك حديث صحيح. صحيح كويس اتفقنا بارك الله. لكن عندي خلاص إحنا بس إحنا فتناها لأنه ذكروا الدكتورة والبارح قاعدوا الناس يجادلوا. نعم أنا نعرف الحديث. نعرف ليش. أنت طيب معايا الأخ رفيق على الهاتف يستناني لحظة باخذه على الخط. أخ رفيق ناخذ قبله لأنه من متصلين من السعودية بعيد المكالمة. أبو مصعب من السعودية ثم رفيق من لندن. أبو مصعب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ محمد أهلا بك يا أخي. السلام عليكم وأهنك جميع المشاهدين بحلول عيد الفطر المبارك. الله يكرمك بارك الله فيك. وأهنك أنت شخصيا يا أخي. يا سيدي تسلم الله يحفظك. أخي محمد، سمعت الرافضة قبل كم حلقة أنكروا وجود المهتدين بمحافظة الأحساء. ليه أنت من منطقة الأحساء يعني؟ نعم. أنت من منطقة الأحساء؟ أي نعم يا أخي. وأبشر الجميع، سأتكلم الآن عدد من المهتدين اللي استطعنا نجمعهم رغم أن غدا عيد، ولكن سيتكلم عدد من المهتدين الآن سيحكون لكم قصص هدايتهم. لا لا أنا لا أنا أنا أخذ واحد فقط، لا عدد، أخذ واحد فقط. لو سمحت تأخذ اثنين الله يكرمك. لا لا واحد بس. واحد بس ما بدي يكون من هناك شغلة يعني، بس احنا نقاشنا مش عشان نغير سني شيعي او شيعي سني، احنا نقاشنا للعلم. تفضل بس ما دام انت ذكرت حكاية الاحساء تفضل واحد. تفضل يا اخي. تفضل اخ محمد الهاشمي. يا هلا نسمعك، مين معي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. البداية اسلم على الشيخين ابو المنتصر البلوشي وعثمان الخميس. انا اخوكم عيسى العريفي. عيسى سام. عيسى من؟ عيسى العريفي. عيسى العريفي. نعم نعم. من منطقة الأحساء. أيوة. كنت شيعيا فهداني الله لدين الحق ومذهب أهل السنة وجماعة. استغربت من تكذيب الرافضة للداعي الكبير أبو المنتصر البلوشي عندما نقل خبر هداية أعداد كبيرة من الرافضة في الأحساء، ولهذا أقسم بالله العظيم الله على ما أقول شهيد أن كثير من الرافضة في منطقة الأحساء قد تحول إلى مذهب أهل السنة وجماعة، وأنا واحد منهم، وهذه أسماء بعض من هداهم الله دين الحق. طيب ممكن اختبر بعقيدة الشيخ عبد الله عبد المحسن من القارة. أنا بدي هذا من هذا إذا هو صادق. عبد المحسن من القارة. وقد توفي في مقبرة أهل السنة وأنا حضرت عزاء، حضرت دفنه وعزاء. الشيخ حسين فارس الشيخ من الهفوف. الداعية ناصر بن فارس الشيخ من الهفوف. الداعية فريد الحافظ من الحليلة. الداعية عباس أحمد العباد من الجهر. الداعية بدر السالم من المبرز. الداعية علي حسين الطويل من المبرز. الداعي عبد الله بن صالح الدخيل من القطيف. الاستاذ محمد ابو حسن من الشعبه. الداعي عبد الوهاب الابراهيم من المبرز. وعند الان عدد من المهتدين يرغبون في ذكر بعض العقائد التي كان يعتقد. انت عاوز يا اخي اذا كان في فرصه يعني. لا حرص. لا لا انت تقول انه هذا كلهم في الايام هذه يعني؟ كيف هذا كلهم غيروا مثلهم هذه الايام؟ لا من قبل. اي كويس، انا ما عندي علاقه بال ممكن احنا عاوزين نطلع مناظرتنا من المشاكل، احنا مش عايزين نخش في مشاكل احنا. ممكن تاخذ سؤال واحد من دكتور النجدي لو سمحت. دقيقه لحظه خليك معي خليك. هو عالي يا اخ عيسى. يا اخ عيسى هذه كلمه خطيره. سامعني ابو ميسى السؤال. السلام عليكم ورحمه الله. يا اخ عيسى سامعني؟ لا اخ عيسى سامعني الاخ عيسى؟ لا لا انا مهتدي. لا انا اريد هذا اللي يدعي انه كان شيعي وتسنن، هل ممكن اوجه له سؤال في المذهب الامامي؟ ايش المشكله؟ أبسط سؤال يعرفه طفل طفل الشيعة. هل ممكن لا تهربونه؟ خلي أسأله. لا يهرب، لا تهرب، لا يهرب. بطريقة الحق. نعم. أين عيسى أسأله؟ الشيخ أبو منتصر. أين عيسى أسأله؟ عثمان الخميس. الخميس موجه لهم هدايتي. هدايتي بأن كان يوم عاشر. كان يوم عاشر حاضر واحد من الشيوخ اللي في إيران، فلما بدأ العزاء اللي اسمه العزاء وهو الضرب بضرب في جسدهم، فقال رقى هذا المنبر الشيخ ولقى كلمة، وهو الكلمة اللي قال فيها وصية الحسين، وهذه وصية الحسين تعرفها الشيعة يعني كلها. وصية الحسين الذي قالها لزينب، زينب اختها، قال لها يا زينب إذا مت فلا تشق علي جنبا جيبا ولا تضرب علي خدا ولا ترفعي صوتك. فلنشوف الآن أن بالعكس اللي يصير بالعكس، بل أننا نضرب نساؤنا تضرب نفسهم ورجالنا و صبياننا وبناتنا الجميع يضرب جيبها ويلقى مخده ويرفع صوته. فما سوينا شيء من وصية الحسين، من وصية الحسين عليه السلام. فسبحان الله بعد ما جيت سألت لماذا أترك العابد وأدعو المعبود، وبس ما بس الدعوة إلا استقيت بهم وأذهب إلى قبورهم وأدعي بهم وأنذر إليهم، وهذا شرك يا أخواني، لا يجوز أن نفعل بهذا. طيب أخي خلنا فتحت بايل كل بايل سيب عقيس على خط شاف الناس تضرب في رواحة، هذا كذب. أوكي ثم احنا صلى العاب وكل ولي سنة الله يحشركم معهم إن شاء الله، رب يحشركم إن شاء الله ضد أهل البيت يوم القيامة ومع هؤلاء. أنتم ضد أهل البيت. طيب اوكي لحظه شكرا يا اخي شكرا. احنا قلنا ناخذ واحد بس، انتم جبتوا اثنين بارك الله فيك. وعاوز اخذ الاخ رفيق من لندن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله اخي دكتور الهاشمي. مرحبا بك. مرحبا يا حياك الله. اكيد تعرفني وبعرفك واجتمعنا سوا ان شاء الله. يا مرحبا بك. حياك الله. طبعا بعد اذنكم الدكتور ابو زهراء والدكتور التيجاني ان شاء الله يعطوني من وقتهم، انا اريد اقل شيء 10 دقائق ليبين بعض الحقائق. تفضل. ان شاء الله الدكاتره ما عندهم مشكله. تفضل. طيب خلاص ما دام وصلت لهم الوقت اوكي ما مشكله. تفضل. جزاكم الله الف خير. طيب انا اولا اريد ان ابدا بكلام الشيخ عثمان الخميس. الشيخ عثمان الخميس يقول انا اتحدى اي شخص ان يثبت باني ناصبي، جميل، وانا سأثبت للمسلمين عموما شيعة وسنة أن عثمان الخميس ما هو إلا ناصبي وحاقد على أهل البيت. سأسمعك بصوته ماذا يقول بحق فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اسمع ماذا يقول وأنت أحكم كسني، لست كوهابي، لا بل كسني، لأنني أعلم أنك لست من هؤلاء. اسمع وأحكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة يضع أم أمي، من أغضبها فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله. هذا كذب لم يتصور النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري فاطمة يضع مني من أغضبها فقد أغضبني، بس ما في فقد أغضب الله أبدا، وإنما أغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا غضية على أبي بكر، وقلنا وما يضر أبا بكر إذا غضبت عليه فاطمة إن كان الله رضي عنه. وأما قلنا إن فاطمة غضبت على أبي بكر رضي الله عنه وماتت وهي غضبان عليه فهذا مشهور، نعم هي غضبت، ونحن كما قلنا نبحث العذر لفاطمة ولا نبحث العذر لأبي بكر، لأن غضبها لم يكن حقا. ولو فرضنا أنها دفنت ليلا، هو صحيح أنها دفنت ليلا ولم يؤذن أبو بكر فيها، إن كان هذا بطلب منها فهذه منقصة عليها رضي الله عنها. سمعت يا دكتور ماذا يقول عن الزهراء سلام الله عليها؟ سمعت أخواني جميعا. سمعوا الأخوان جميعا ماذا يقول عن الزهراء، أن هذه منقصة عليها وهي ابنة رسول الله، وهو يفصل بين غضب الله عز وجل وبين غضب رسول الله. الحديث في صحيح البخاري: من أغضب فاطمة فقد أغضبني، وغضب رسول الله هو غضب الله عز وجل. هذا بالنسبة للنصب عند عثمان الخميس. طبعا أحاديث كثيرة يكذبها في فضائل أمير المؤمنين، لا وقت لذكرها الآن، لكن أنتقل للأهم إن شاء الله. عثمان الخميس يعترف بنفسه كشيخ، هو الآن أحد مشايخ السلفية. طبعا أنا قضيت مناظرته لمدة سنة بينه وبين السيد عصام العماد، أنا كنت المسؤول المناظرة، وقد شهد لي عثمان الخميس بأنني كنت منصفا في إدارة المناظرة، وبالنهاية كانت النتيجة أنه هرب من المناظرة باستبصار الدكتورة أمينة واستبصار العديد من الأخوان. هذا ليس موضوعي، موضوعي أن عثمان الخميس البارحة كان يفتخر أمام الجميع في غرفة خاصة، ودخل أحد الوهابين وتأسف، تأسف أنه يقول بأنه استطاع أن يخدعك ويخدع المشاهدين بأنه روى لكم رقم صفحة وليس لها وجود، لأن الشيعة ليس أمامهم مصادر. أنا أسمعك صوته بنفسه وهو يستهزئ ويضحك ويقول أنا أعطي مصادر كاذبة. هل هكذا هم مشايخ السلفية؟ أسألك بالله يا دكتور، هل نقبل على أنفسنا نحن في أحد من مشايخنا يقبل هذا الكلام أن يكذب على الناس؟ اسمع كلامه بنفسك، اسمع. أعطاك أي صفحة بس لحتى يمرر، أعطاك أي صفحة لحتى يمرر لك بس لا أكثر ولا أقل. أنتقل إلى الدمشقية، عبد الرحمن الدمشقية الذي يمثل أهل السنة والجماعة، هو يقول أنني أنا أمثل أهل السنة والجماعة. إن شاء الله صوتي واضح. صوتك واضح جدا. نعم، يقول أنه يمثل أهل السنة والجماعة. اعلموا أنه مطرودا من الأزهر، راجعوا الأزهر، وهذا اعترافه بنفسه. يا سفيه، ما انا مطلوب من الاجر، وكان عمري 12 سنه يا سفيه، تناقشني عن مساله عمري فيها 15 سنه ولا 12 سنه، فركب بحالي الاول، الان الموضوع بيني وبينك. طبعا عندي اياها بالعربي وبالانجليزي كامله، راجعوا الازهر، ملفه موجود في الازهر، هو مطرود من الازهر. فانا اسال اهل السنه والجماعه، هل الدمشقية الذي طرد من الأزهر لقضية أنا أخجل أن أقول ما هي، هو إن شاء الله يخبركم بنفسه، هل هذا يمثل أهل السنة والجماعة؟ أسألكم بالله، هل تقبلون فيه؟ قضية أخرى أذكرها إن شاء الله وليست الأخيرة، لكن بس فقط للناس تعلم حقيقة من هؤلاء الذين يتكلمون باسم أهل السنة والجماعة. الدمشقية يقول بأن هذه الدولة هي التي تمثل الإسلام، ويتكلم عنها أنها هي الوهابيين هم الذين يمثلون الإسلام. لنرى هل نحن الشيعة الذي نتعامل بالتقية أم أنهم هم الذين يتعاملون بالكذب؟ اسمع ماذا يقول. هل تقول أن الملك فهد ولي عهد المسلمين؟ وذلك ما سيجب على هذا السؤال. أنا مرجو توقيت من هذا الموضوع، أرجو من طرفي وقف هذا الأمر وجزاك الله خيرا. أفرجوك يا رجالي، لكن لحظة دقيقة دقيقة دقيقة، يا أخ رفيق، مش ما يسمع فيه وش مين، يا أخ رفيق، لأن زادي عملت ما بحب حد في الأمور السياسية، أخ رفيق. ماشي، انتقل لنقطة غيرها. انتقل لغيرها يا رجال، انتقل لغيرها. ماشي، طبعا هو يكفر آل سعود، يكفرهم ويقول أنا أتعامل بالكذب معهم للمصلحة، لكن انتقل لنقطة غيرها إن شاء الله. يقول عثمان الخميس، يقول أن خروج الإمام الحسين سلام الله عليه كان مفسدة في حقبة من التاريخ، سيد شباب أهل الجنة يقول أن خروجه كان مفسدة. أسألك بالله تقبل أنت أن يقول عن سيد شباب أهل الجنة أن خروجه كان مفسدا؟ أخذ أهل بيته وأخذ أطفاله وأخذ رضيعينه وقدمهم وقدم كل أهل بيته. أنا أتحدى أن هناك صحابي واحد من الدعون أنه أقدم واحد من أولاده، بينما الإمام الحسين وآل بيت رسول الله قدموا أرواحهم جميعا من أجل الإسلام، قاتلوا لأجل الإسلام. يقول أنا أتحدى أنه سبيت هاشمية وينكر أن رأس الإمام الحسين سلام الله عليه أخذ إلى الشام، وأنا من أبناء سوريا من أبناء حي الأمين أقيم في نفس المنطقة. يقول أنه لم يسب أحد، أقول له اذهبوا إلى سوريا إذا كنتم لا تصدقون الكتب، اذهبوا إلى الجامع الأموي وانظروا إلى موضع رأس الحسين، وانظروا إلى بنات رسول الله التي قبورهم شاهدة إلى يومنا هذا، كل القبور موجودة إلى يومنا هذا. قبر رقية سلام الله عليها الطفلة الصغيرة التي طالبت بأباها وباعتوا بها، ويزيد قدم لها رأس أبيها حتى ماتت من ساعتها. انظروا إلى مقام السيدة زينب، انظروا إلى مقامات بنات الحسين في سوريا. يحاولون التدليس على الناس أن الحسين كان خارجا على إمام زمانه. أمير المؤمنين يقول يزيد هل نقبل هذا؟ هل هناك مسلم يقبل هذا؟ حتى لا تقولون أنكم من أتباع أهل البيت، أنتم تدعون أنكم من أتباع أهل البيت. يقول أن الزهراء سلام الله عليها هي كانت يبحث العذرة لفاطمة، لماذا؟ لأن أبا بكر من الذين رضي الله عنهم كما يدعي لأنه بايع تحت الشجرة. فأنا أسألك يا عثمان الخميس، أسألك بالله جاوبني على هذا السؤال إذا كنت رجل، إذا كان هذا الكلام صحيح، ماذا تقول في عبد الرحمن بن عديس البلوي الذي شارك في قتل عثمان؟ هذا ممن بايعوا تحت الشجرة، فإذا كان مرضي عليه لماذا تقول عنه البارحة أنه شرذمة؟ هذا ممن قتل عثمان، هذا ممن كانوا يبايعون تحت الشجرة، ماذا تقول عنه يا عثمان الخميس؟ أسألك بالله، هل تقول عن هذا عن أبو بكر شرذمة كما قلت عن هذا شرذمة؟ لا مستحيل، لكن تطعم بالزهراء هذا أمر عندك بسيط وسهل. أنتقل للنقطة التي بعثه، واللي مع الأسف أن عثمان الخميس يقاتل لأجل بني أمية الذين قاتلوا أهل البيت على مر العصور، وهو الآن يجدد الدعوة الأموية لمقاتلة أهل البيت. اسمعوا محاضراته وكفى، محاضراته تكشفه. الإمام الحسين إلى الآن شواهد، انزلوا الآن الدنيا عيد، هل عندنا الدنيا عيد بكرة إن شاء الله، كل عام وأنتم بألف خير وكل سنة وأنتم سالمين، بكرة عيد انزلوا في الآيات. طبعا أخوان السنة لا يعلمون هذه الأمور ويرددوها على بساطتهم، لكن إلى الآن ليعلم الجميع أن شتائم أمير المؤمنين وشتائم الإمام الحسين وبنات رسول الله يشتمون في الشام إلى الآن تردد هذه العبارات. والسوري أبي الغير يسمعني يقولون يا أولاد محارب شدوا الأوانب، علي ما مات، أولاد المحارب أولاد أمير المؤمنين شدوا، علي ما مات، علي لم يمت، خلف بناته اللي جابوهم سبايا، بناته سود من اللي جروهم تحت الشمس إلى الشام.